أنا بروح الأفراح يا سعاد وبلبي دعوة أصحابي عشان السهرات الجميلة، الطلبات اللي بتتقدم ببلاش. يعني أنت مصر إنك بتسهر علشان بتحضر حفلات أفراح أصحابك؟ ترى يا سعاد أنا لما أقول كلمة ما رجعش فيها أبدا. طب تسمح توريني دعوة من دعاوي الأفراح اللي بتجيلك؟ دعوة واحدة بس، أنا ما بقولكش اتنين ولا تلاتة. دعوة؟ أيوة دعوة. أنا برضو بتاع دعوة يا سعاد. أنا لما أصحاب الفرح بيدوني دعوة مكتوبة برفض أخدها. بقولهم ادوها لواحد تاني يكون غريب أو بعيد عنكم شوية. يا سلام. أيوة يا سعاد، أكلفهم ليه كارت دعوة بيوصل تمنه أحيانا 3 و4 جنيه. لا ليك حق، العشاء عندك على السفرة. نعم؟ عشاء؟ عشاء ايه؟ هيكون ايه يعني؟ السبانخ اللي انت اتغديت منها. سبانخ؟ سبانخ ايه يا سعاد، حرام عليكي، عاوزين اضيع حلاوة طعم الاكل اللي انا اكلته في الفرح. فوزي لا، بصراحة كده انت خبير في تنقية الافراح، فرح الليلة دي كان اكل وعجن. عيب عيب يا ابو درش، اخوك فوزي ما يقعش الا واقف. دي شغلتي بقى، بحث وتحري وتقارير مندوبين لحد ما اكتشفت الحفلة اللي ترد الروح. لولا شغلتك اللي انت علمتها لي دي انا ما كنتش عمري اروح اتعشى فرح. لا يا حبيبي، لا يا اخويا، انت كنت متعلم جاهز وعندك استعداد، بس ما كنتش لاقي اللي يجرك اللي يحمسك اللي يونسك. ده انت اكل بلاش معتبر، أثبت إنك بالضرورة والواقعية والحتمية متخصص في أكل الأفراح. وهو فيه يا فوزي أطعم من الأكل اللي ببلاش. والغريبة إن إحنا الاتنين أكل الأفراح بقى هواية عندنا، قصدي ما نتوصاش. لا أنت بقى اللي ما تتوصاش، ده أنا بقيت شايفك وأنت بتاكل الليلة دي. والله والله العظيم دعيت لك بدوام الصحة والعافية، قلت تسلم يا أبو درش وربنا يديك الصحة. ليه بقى؟ 3 ساعات يا راجل، 3 ساعات أكل متواصل، ما خدتش فيهم أنتراكت واحد، ما ريحتش فيهم النفس يا راجل يا مفتري، كله شهيق. الله، هو الأكل الحلو يا فوزي يا أخويا يستحمل أنتراكتات برضو، وأكل الليلة تسلم إيدين اللي وضبوا. ولا الحلويات أشكال وألوان، كنت حاكل صوابعي وراها حاجات، شغل معلمين صح. عشان تدعيلي. أيوة، وما زي الفرح الفقري اللي انت خدتني فيها أول امبارح، ده أنا لو حضرت حفلتين زي دول ورا بعض هيجيلي أنيميا حادة وانكماش في الأمعاء وتقلص في المصارين. أنيمية إيه يا راجل يا مفجوع أنت؟ ده أنت كوشت على ذكر البط اللي كان قدامك، ما سبتش فيه عضماية واحدة توحد الله. نعم، ذكر بط. إيه يا راجل يا راجل، ربنا يكفينا شر النفس المسدودة، ده كان ذكر بط تعبان ثم ما كانش جنبه تحابيش. نعم، ايه بقى التحابيش دي كمان؟ جريها يا مصطفى، جريها صاصة. الحلويات يا اخي، التحابيش يعني الحلويات، انت مش معايا ولا ايه؟ وروح بعيد ليه؟ اديك بتحلي بحياة فرح الليلة دي اللي كان كله نواشف. وهي كانت نواشف بعقل يا راجل، دي حاجات عمري ما شفتها ولا كلتها، وكل كوم. أيوة، والبوفيه التالت كوم. نعم، بوفيه ايه؟ بوفيه التالت؟ هو انت اكلت في 3 بوفيهات يا مصطفى؟ 4 وحياتك. انت عايز صنعتني؟ وكنت هخش على الخامس من غيري، لولا اني لقيت ان كل اللي واقفين على البوفيه حريم. عايز الجد يا فوزي يا اخويا؟ اتكسفت ولا اتلكمت؟ الا قول لي يا فوزي. نعم، انت ما كنتش ملاحظ ان المعازيم في الفرح كانت عينيهم علينا تملي، وكانوا بيبرقونا باستغراب. باستغراب؟ باستغراب ليه بقى؟ ما احنا بنحتفل زي هم ما بيحتفلوا،

تبقى الفضيحة فضيحتين. لا لا لا لا يا حبيبتي، جيران ايه اللي هيدخلوا في الموضوع؟ هي. وبيني وبينك ما هم الجيران عارفين كل حاجة. على رأيك بيشوفوا جوازنا وهم راجعين في آخر الليل، وطبعا بيسمعوا خناقاتنا معاهم، وطبعا بيحكوا ويضحكوا علينا. أمال إيه الحل اللي عندك يا ست بهية؟ الرجالة دول من غيرنا حيلوصوا في البيت. آه. خصوصا إن مفيش ولا واحد منهم بيعرف يسلق بيضة ولا حتى يغسل منديل. صح. ثم إنهم حيحتاروا مع العيال وحيضطروا يلازموهم في البيت. أيوة، حيحبسوا نفسهم معهم في البيت وحتبقى حالتهم كرب. قصدك يعني؟ أيوة، نسيب لهم البيت ونروح فين؟ لأهالينا، على الأقل يشوفونا ونشوفهم ونقعد معاهم أسبوع ولا اتنين. يعني هنعملها مسألة تهديد يا بهي؟ أيوة، تهديد وإنذار يا حبيبتي، عشان يبقوا يعرفوا قيمتنا ويسمعوا كلمتنا. بس انت لما هتسيب البيت هتسيبيه بسبب؟ لأنكم اتخنقتوا مع بعض يا بهي خناقة كبيرة. إنما أنا بقى حاسب له البيت بحجة إيه؟ بقى ده سؤال يحيرك وما تعرفيش إجابتي يا سعاد. يعني تتخنقي معاه أي خناقة؟ ده احنا يا ستات لما بنحب نتخنق مع جوازنا بنخلق الخناقة من الهوى. صح. جرى إيه يا سعاد؟ هو أنا اللي هقولك؟ ثم إن جوازنا معيوبين، يعني الخناق معاهم حيبقى سهل قوي. وتفتكر الخطة دي هتنجح مع جوازنا يا بهية؟ أيوة هتنجح إن شاء الله، وحنول مرادنا وحيجوا يتحايلوا علينا ويبسوا إيدينا وإحنا نشد فيها. حلو. ونتبغدد لحد ما نفرض عليهم شروط الصلح. قوليلي بقى، شروط الصلح دي هتبقى إيه؟ لا دي بقى عاوزة لها قاعدة أنا وإنتي نعمل لها لستة ونرتب بنودها. طب قولي لي يا اختي هننفذ امتى الحكايه دي؟ بكره نجهز هدومنا ونحضر شنطنا، وبعد بكره الساعه 11 صباحا نركب قطر اسكندريه. انت تنزلي في طنطا وانا زود على اسكندريه. ايه رايك؟ خلاص اتفقنا يا سعاد. اتفقنا يا بهي. اهلا يا فوز، اتفضل. بتدخل واقف على الباب ليه؟ هي المدام عندكم؟ مدام مين؟ يعني هتبقى مدام مين يعني؟ المدام بتاعتي. يا خبر، هي رخرة. هي رخرة ايه؟ هي المدام بتاعتك مش في البيت كمان؟ ايوه يا سيدي، رجعت من الشغل ما لقيتهاش. الله، انا ارجع من الشغل ما لقاش مراتي، وانت ترجع من الشغل ما تلقاش مراتك؟ في حاجه غريبه بتحصل. تصور يا مصطفى، لقيت مراتي سايبه لي جواب على السفره بتقول لي فيه انها مش هترجع البيت تاني. غريبه. ايه هو اللي غريبه؟ اتفضل يا سيدي. اقرا ايه؟ مش فاهم. جواب سابته لي مراتي على السفره برضو. انت راخر. ايوه يا سيدي، بس جوابك انت يمكن اهون شوية من جوابي. ليه؟ بتقولك ايه في جوابك؟ بتقولي ان انا انسان ما يتعاشرش، ومش ممكن هتشوف وشي بعد النهاردة ولا في الاحلام، وما تحاولش تدور عليا. بس انا بقى ايه، افتكرت الحكاية دي مجرد تهديد، وده كله عشان حضرتك خدتني سهرتني في فرح بنت عزوز باشا. عزوز باشا اللي ما طلعش حتى عزوز افندي، اللي مشينا 5 كيلو على رجلينا عشان نوصل بيته الكحيان. الباشا اللي عشان فرح بنته معشق رمب وقلقاس، وخلت مراتي تتخانق معايا طول الليل وهي طفشت معرفش اراضيها فين. خدعتني يا سي فوزي. ما انا راخر اتخدعت زيك يا مصطفى يا اخويا. المندوب اللي بيدلين على الافراح ضحك عليا وفهمني انه اعظم فرح عشان ياخد مني ربع جنيه زياده. ودلوقتي بقى دلوقتي هنعمل ايه؟ نعمل ايه غير ان كل واحد منا يشوف له مقشة يكنس البيت ويدور على مساحة يمسح بيها البلاط. وغسلنا وغسيل هدوم العيال. انتوا ما عندكوش طشت في البيت؟ لا ما عندكوش انتوا؟ لا. خلاص نشحط طشتين من الجيران، انت تاخد طشت وانا طشت، انت تاخد لك فم وانا اخد لي كمان فم. كويس. والعيال

وانت، ده انا اكبر معلم جزار في الحي والكل اللي بيحلف بحياتي. انت سيد الناس يا معلم، ما تكترش في الكلام. من غير ما نكتر يا سيد العقول كلها. ايوه احنا بس عاوزين نعرف ايه الحكايه. انا بقى اللي هفهمكم. يا ريت. انتوا شايفين شنب المرفوع لفوق ده؟ شايفينه؟ الشنب اللي يقف عليه الصقر ويرفرف بجناحاته. ردوا، شايفينه؟ شايفينه يا معلم. لسه ما اتخلقش اللي يجيبوا الارض. كمموهم وخدوهم ارموهم في المخزن اللي تحت للصبح. تصبحوا على خير يا فندية، ولو انكم متكممين ومش هتعرفوا تردوا عليا. صباحيه مباركه يا استاذ حموده. الله يبارك فيك. في ناس جايين من السفر عاوزين يباركولك. ناس مين يا معلم؟ لما تقابلهم هتعرفهم وهتاخدهم بالحضن كمان. تعال. هم فين؟ في المخزن تحت. في المخزن؟ مخزن ايه؟ واد سحتوت. ايوه يا معلم. تعال معانا وافتح باب المخزن. ولا حاضر يا معلم. اصحابك هما استاذ حموده نايمين مستريحين على الارض احلى نومه. ايه ده؟ وكممناهم كمان عشان ما يستهوش. الله. فك الكمامتين دول يا سحتوت. وايه الحكايه يا معلم؟ مين دول؟ مش قرايبك دول يا استاذ حموده؟ قرايبي؟ قرايبي منين يا معلم؟ لا قرايبي ولا اعرفهم. الله، مش قرايبك ازاي بقى؟ انت مش قلت لي واحد قصير بنضاره والتاني طويل وقرع؟ ايوه بس مش دول يا معلم. مش دول. احنا ظاهر وقعنا في دير الغلط. طيب معلش معلش يا جماعه، الغلط مردود. مردود ايه بس يا معلم؟ ده انا الروماتيزم رجعني تاني يا معلم. انا عشان الغلط يترد عندي يا معلم عايز ارجع بيتي ومعايا نص فخده. ده انا الكحه قطعت قلبي طول الليل يا رب. معلش يا رجاله، معلش. فكوه ما سحتوش، فكوه بقى ده. وان كانوا يحبوا افطاروا جهز لهم فطار فوق. يلا بينا يلا بينا يا استاذ حموده. عجبك شرطك المنيلة والمهببة دي يا أستاذ فوزي؟ أعمل معروف يا مصطفى، ده مش وقت عتاب دلوقتي، كفاية اللي جرالنا. يلا بينا. على فين؟ نروح الشغل. نعم أخويا، نروح الشغل الساعة 10:30 عشان المدير يعمل فينا اللي عمله المعلم. احنا ناخد بعضنا حالا ونسافر. على فين؟ انت تروح لمراتك وانا اروح لمراتي، نبوس ايديهم عشان يصلحونا. وتوبه بعد كده لو سهرت تاني بالليل او حضرت عزومه. ومين سمعك يا فوزي يا اخويا؟ حط توبتك على توبتي وخلاص، دي آخر عزومة. وهكذا تنتهي تمثيلية آخر عزومة، سهرة فكاهية، تأليف إدوار سليمان، بطولة فاروق نجيب، لطفي عبد الحميد، رجاء حسين، ليلى يسري. ساعد في الإخراج جمال حماد. الهندسة الصوتية محسن عبده وحيد طلبة. آخر عزومة سهرة من إخراج عصمت حمدي.